بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ إن شاء الله في محاضرة هذا الأسبوع إن شاء الله. وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه وبالإسناد المتقدم. طبعا نحن نقرأ في كتاب النشر في رواية شعبة عن عاصم، وانتهينا من طريق المثلثي، واليوم نبدأ بتكملة كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: وبالإسناد المتقدم إلى سبط الخياط قرأ بها على أبي المعالي ثابت بن بندار، ومن المصباح لأبي الكرم قرأ بها على عبد السيد بن عتاب وثابت بن بندار، وقرأ أي عبد السيد وثابت، وقرأ بها على أبي الفتح فرج بن عمر بن الحسن البصري المفسر، وقرأ بها على القاضي أبي الحسن علي بن أحمد بن العريف الجامدي ولا الحامدي ما أدري، وقرأ بها ابن البصري والجامدي على أبي العباس على أبي العباس أحمد بن سعيد الضرير المعروف بالمثلثي. فهذه ست طرق للمثلثي. طبعا المؤلف هنا رحمة الله عليه يقول: وبالإسناد المتقدم إلى سبط الخياط. ما المقصود وبالإسناد المتقدم إلى سبط الخياط؟ حقيقة وإحنا قلنا دائما في هذه المحاضرات نحاول أن إذا وجدنا من نرى أنه حرف أو فهم كلام ابن الجزري على غير ما هو واضح، من حقنا أن نتناقش معه وفيه. وليس هناك مما وقفت عليه اهتم بالنشر وكتب وأسانيد النشر غير كتاب الدكتور أيمن أو كتابي الدكتور أيمن سويد حفظه الله في تحقيقه على النشر وفي كتابه السلاسل الذهبية. ولو وجدنا غير هذين الكتابين ممن تعرض للنشر وأسانيد النشر لتناقشنا معه، لكن غير موجود. طبعا هذا أجيب به بعض الإخوان الذين أرسلوا بعض الرسائل عن هذا الموضوع، وأضرب لهم مثالا بهذه القضية التي عندنا اليوم. الشيخ يقول لابن الجزري: وبالإسناد المتقدم إلى سبط الخياط. الدكتور أيمن في كتابه السلاسل الذهبية قال إنه هذا الإسناد، طبعا هو لم يذكر أنه من أي كتاب، في كتاب السلاسل الذهبية هو عمل مشجرات، هذه المشجرات يعني جعلها من قراءة ابن الجزري على شيخه البغدادي وابن الجندي، وطبعا قراءة ابن الجزري على ابن الجندي إلى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالسلاسل الذهبية جعلت هذا الإسناد المتقدم جعلته ابن الجزري عن شيخيه ابن البغدادي وابن الجندي، وكلاهما عن شيخهما الصائغ، والصائغ عن الكمال فارس بن إبراهيم، وفارس ابن إبراهيم عن الكندي، والكندي عن سبط الخياط، وسبط الخياط عن ثابت، وبقية السند الموجود في النشر. طبعا هذا الكلام في السلاسل الذهبية. العجب أنه في تحقيق النشر، في تعليقه على كتاب النشر أو في تحقيقه لما على كتاب النشر، تحقيق الدكتور أيمن لما جاء إلى هذه القضية أو جاء إلى هذه العبارة قال جعل هذا الإسناد، أولا نقول نذكر قوله، الشيخ يقول وبالإسناد المتقدم قال: هذا الإسناد في الفقرتين 284 و286. تحقيق الكلام الدكتور أيمن في تحقيقه للنشر عند قول ابن الجزر وبالإسناد المتقدم قال هذا الإسناد في الفقرتين رقم 284 286. رجعنا إلى الفقرتين المذكورتين 284 286. أما الفقرة 284 فهو إسناد قراءة ابن الجزري القرآن بمضمن كتاب المستنير من قراءة السبط على ابن سواه. وضحت؟ نحن الآن نذكر كلام الدكتور. الفقرة 284 لما رجعنا إليها هي إسناد ابن الجزري إلى كتاب المستنير بقراءة القرآن المضمن في كتاب المستنير. طبعا إسناد ابن الجزري إلى كتاب المستنير لابن سوار هو يمر على صبط الخياط من قراءته على ابن سوار. طيب، وفي الفقرة الأخرى اللي هي 286 هو إسناد كتاب المبهج لصبط الخياط، يعني إسناد قراءة ابن الجزري القرآن بمضمن كتاب المبهج. هل هذا صحيح؟ طبعا لا يمكن. طبعا الآن عندما يأتي الإنسان إلى هذا التعليق عند الإسناد المتقدم إلى سبط الخياط وينظر إلى الفقرتين سيعلم أو سيرى أو سيعلم أو سيظن أن مقصود ابن الجزري بالإسناد المتقدم هو الإسناد الذي في كتاب بسنده إلى كتاب المستنير وبسنده إلى كتاب سبط الخياط. هذا لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يكون صوابا، هذا خطأ لا شك فيه، بل هو غلط فاحش. لماذا؟ لأن هذا السند إلى سبط الخياط هو من قراءة سبط الخياط نفسه على أبي المعالي ثابت بن بندار. فكيف تأتيني بسند حق ابن الجزري الذي يوصل سبط الخياط إلى ابن سوار؟ وضحت الإشكالية؟ عندما يقول الدكتور إنه هذا الإسناد في الفقرة رقم 284، الفقرة 284 هي سند لكتاب المستنير، وكتاب المستنير هو من قراءة السبط على مؤلف المستنير. طيب حيكون السبط قرأ على ابن سوار؟ ابن الجزري هنا ما يقول لك من السبط على ابن سوار، يقول من قراءة السبط على ثابت بن بندار. إذا معناته أنه ليس هو السند، إذا ليس هو مقصود ابن الجزري بالإسناد المتقدم. طيب السند الثاني أو الفقرة الثانية اللي هي 286 أيضا لا يمكن أن تكون صحيحة، لأن 286 هي سند ابن الجزري لكتاب المبهج، ومعلوم أن كتاب المبهج كل الروايات التي فيه ليست من قراءة السبط على ثابت بن بندار، وإنما هي من قراءة السبط، يعني خصصه لقراءته على شيخه أبي الفضل العباسي الشريف العباسي. فعندما نقول أن هذا الإسناد المتقدم المقصود به السند حق الكتاب المبهج، معناه أن هذا السند من قراءة السبط على الشريف بن الفضل، ومن الجزر هنا يقول لك السبط من قراءة على ثابت بن بندار. إذن لا يمكن أن هذا التعليق لا يمكن أن يكون صحيح، هل هو سهو، هل هو غفلة، هل هو خطأ، الله أعلم. لكن لا تظهر، يعني العبد الضعيف لم تظهر له هذه المنهجية، فلا يمكن أن يكون مقصود ابن الجزري بقوله وبالإسناد المتقدم إلى سبط الخياط قرأ بها على ابن المعالي ثابت بن بندار، لا يمكن أن يكون هو السند في الفقرتين المذكورتين عند الدكتور. طيب إذا ما الحل؟ ما هو مقصود ابن الجزري؟ الله أعلم. الذي يظهر هو أن المقصود بالإسناد المتقدم، لو لاحظنا هذا الإسناد اللي هو إسناد ابن الجزري عن سبط الخياط عن ثابت بن بندار عن أبي الفرج عمر أبي الفتح فرج بن عمر، هذا الإسناد تكرر إلى الآن تكرر مرتين أو ثلاث مرات، مرة في رواية أعتقد قانون، لو نفتح صفحة 310، صفحة 310 الثانية طريق صالح بن محمد من ثلاث طرق، ثابت بن بندار، يعني طريق ثابت بن بندار من طريقي ابن الطبر وسط الخياط من كتاب الكفاية له، قرأ بها أبو اليمن الكندي عليهما، وقرأ اللي هو ابن الطبر وسط الخياط على ثابت بن بندار. بعدين هذا في إسناد ما أدري أنا في إسناد مين، رواية قنبل، نعم في إسناد رواية قنبل صفحة 310 ها؟ وهي حدث من هي؟ قنبل من الذاكرة. طيب وسنجد ثابت يقرأ في هذا الطريق على أبو الفتح فرج، هذا إسناد. أيضا في صفحة صفحة 312 أيضا نجد هذا الإسناد، صفت الخياط على ثابت بن بندار، وإن كان ليس عن أبي الفرج، لكن الذي أريد أن أصل إليه أن هذا الإسناد اللي هو صفت الخياط عن ثابت بن بندار عند ابن الجزري هو من كتاب الكفاية في القراءات الست إلى الآن، يعني الإسناد المتقدم اللي ومر معنا في مرة ثالثة لكن ناسي الآن نسيت أسجلها، لكن سنرجع إليها نتأكد منها. إذن هذا الإسناد المتقدم إلى صفت الخياط على ثابت بن بندار عند ابن الجزري لا يكون إلا في كتاب إلا من طريق كتاب الكفاية في القراءات الست. طيب هل معنى هذا الكلام الذي أقوله إنه هذا الإسناد إسناد صفت الخياط عن ثابت بن بندار هو من كتاب الكفاية الست، هل هذا الكلام نقصد به إنه هذا الطريق المذكور هنا صبت الخياط على ثابت بن مدار على ابن فتح فرج على الجامدي هل هو من طريق كتاب الكفاية في القراءات الست؟ أقول لا، لا نجزم بذلك، بل لا بل غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ وإن كان مع أن هذا الإسناد ابن الجزري عن السبط عن ثابت عن ابن فرج موجود في الكفاية، لكنه ليس موجود في رواية شعبة. الكفاية في القراءات الست ليس فيها رواية شعبة، فيها رواية ليس فيها رواية شعبة عن من طريق الصرفيني، وإنما فيها من طريق العليمي، وهذا الطريق ليس من طريق العليمي، فهي ما فيها إلا طريق واحد. ينتج من هذا كله أن هذا الإسناد ليس من كتاب المستنير، يعني لم يصل إلى ابن الجزري من إسناد كتاب المستنير، ولم يصل إليه من كتاب المبهج، لأن المبهج كله مرويات أبو الفضل الشريف البغدادي أبو الفضل العباسي، وليس من كتاب الكفاية في القراءات الست، لأن الكفاية في القراءات الست ليس فيها طريق شعيب الصرفيني عن عن عن شعبة، وإنما فيها طريق العليمي. يبقى أن هذا إسناد أدائي لابن الجزري، إسناد أدائي لابن الجزري. ثم بعد ذلك وجدت أن الدكتور يقول هذا الإسناد من الصبت على ثابت بن بندار إلى تكملة السند هذا في كتاب الاختيار لابن في كتاب الاختيار لصبت الخياط، هذا ما عندنا إشكالية فيها، لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا الإسناد لابن الجزري من كتاب الاختيار، لأننا لا نعرف إسناد ابن الجزري إلى الصبت المؤدي إلى كتاب الاختيار. فكون أن هذا السند من عند الصبت إلى شعبة هو موجود في الاختيار في كتاب الاختيار، لا نستطيع من خلال هذا أن نقول إن هذا الطريق للصبت إنما هو من كتاب الصبت الخياط، لأننا نجهل إسناد ابن الجزري إلى كتاب الاختيار لم يذكره لنا. فيكون الحل الآن نحن حلينا المسألة إنها ليست من المبهج وليست من الكفاية وليست من المستنير، بغي أن تكون إسناد أدائي، فيكون إسنادها الأدائي هو نفس إسناد كتاب الكفاية. فيكون الشيخ ابن الجزري قرأ الشيوخ الذين قرأ عليهم كتاب الكفاية الكبرى، عفوا كتاب الكفاية في القراءات الست، يكون قرأ عليهم هذا الطريق. لما وصل إلى السبط قرأ عليه بطريق عن شيخه ثابت بن بندام، لكن السبط الخياط لم يعطي هذا الطريق للكندي في كتاب الكفاية، فيكون طريق أدائي لابن الجزري لا يمكن أن يدخل في كتاب معين، أو على الأقل الكتب المذكورة الموجودة لا يمكن أن نجزم بأنه منها. والقضية قضية كما قلنا دائما ومرارا، القضية قضية أسانيد، فالخلط بين الأسانيد ليس صوابا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن وبالإسناد المتقدم إلى سبط الخياط الله أعلم أن المقصود به، لأني رجعت من لما قال بالإسناد المتقدم رجعت إلى من أول قراءة نافع من أول الأسانيد، فما وجدت إسناد سبط الخياط عن ثابت بن بندام إلا في المواضع التي ذكرتها لكم. لا يمكن أن يكون إسناد الكندي، وبه إذا الكندي الذي مر معنا قبل قليل أو مر معنا في المحاضرات القريبة، لا يمكن، لأن ذلك من قراءة الكندي على غير سبط الخياط وعلى غير ثابت بن بندار. فما بقي بالإسناد المتقدم سبط الخياط، كأن الشيخ قال لك الإسناد المتقدم الذي يؤدي إلى سبط الخياط ومنه إلى ثابت بن بندار أنا قرأت به هذا الطريق. الإسناد المتقدم هو الكتاب الكفاية، فنأخذ إسناد كتاب الكفاية إلى أن نصل إلى ثابت بن بندار، ثم يكون طريق أدائي والله سبحانه وتعالى أعلم. أما إدخاله في كتاب معين دون تقييد، يعني إدخال السند كامل من عند ابن الجزري إلى نهاية إلى شعبة، إدخاله على أنه من كتاب المبهج أو كتاب الكفاية أو كتاب المستنير، الله أعلم، أن أشوف أنه من خلال دراسة الأسانيد لا يصح، والله أعلم. فالأسلم أن نقول هو طريق أدائي للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، والله أعلم. طريق أبي عون، وهي الرابعة عن شعيب من طريقين من المستنير، قرأ بها ابن السوار على أبوي علي الشرمقاني والعطار، يعني أبو علي الشرمقاني وأبو علي العطار. ها؟ ما قرأناها؟ إلا قرأناها آخر شيء، قلنا في هذه الست طرق المثلث. نعم، طريق أبي عون وهي الهامش السابع، ويقال ابن سعد الشيخ واصف مين؟ فين هو؟ أيوة، اللي هي بدل ما تكون عند المثلث تروح عند ابن عباس احمد بن سعيد. المعروف المثلثي ها احمد بن سعيد، ويكون ويقال ابن سعد. حلو، تمام كويس، جزاكم الله خير. طريق ابي عون وهي الرابعه عن شعيب من طريقين من المستنير، قرأ بها ابن سوار على ابوي علي الشرمقاني والعطار، وقرأ بها على عمر بن إبراهيم الكتاني، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جعفر البغدادي المعروف بالحرب، طبعا في خلاف هل هو بالجيم بالحاء مكتوب في الحاشية، ومن المبهج والمصباح، قرأ بها سبط الخياط وأبو الكرم على الشريف بن الفضل، وقرأ بها على الخارزيني، وقرأ بها على أبي الفرج الشنبولي، وقرأ بها على الحربي المذكور، وعلى أبي بكر أحمد بن حماد المنقي الثقفي المعروف بصاحب المشطاح. طبعا المصباح ما وجدنا فيه هذه القراءة بهذا السند المذكور، فهنا هل الشيخ ابن الجزري اكتفى بتكملة السند من سند المبهج، وهذا نبهنا عليه مر معنا قبل كده، احنا قلنا انه في يعني اتضح من منهجية ابن الجزري انه اذا اشترك كتابان في سند عن شيخ معين، وضربنا عليه مثال انه اكثر شيء معنا او مره معنا الان مرتين او ثلاثه في كتاب التجريد في طريق ابن نفيس او السامري، فقراءة ابن فتح فارس على السامري ما هي موجودة في التجريد وموجودة في جامع البيان وموجودة في كتب الداني. فابن الجزري مع أنه يقول أنها من كتاب التجريد وما هي في التجريد، فكأنه اكتفى بقراءة ابن فارس على السامري وثبتت عنده كما هي موجودة في الداني وسكت عن تكملتها من التجريد. هنا أيضا الشريف المصباح أبو الكرم قرأ بها على الشريف بن فضل، والشريف قرأ بها على الكارزيني، ونفس هذا الشيء المبهج قرأ بها على أبو الفضل وأبو الفضل على الكارزيني، وبعدين وقرأ على أبو الفرج الشنبولي. المهم هذا الإسناد عند في المصباح، هذا الإسناد الذي يذكر ابن الجزري ليس موجودا في المصباح. طيب، ومن كتاب المصباح قال أخبرنا أبو محمد الصرفي قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاري وقرأ بها على الحربي أو الجربي ما أدري. ومنه تلقنت القرآن وقرأ بها أي الحربي والمنقي على أبي جعفر محمد ويقال أحمد بن علي بن عبد الصمد البغدادي البزاز، وقرأ بها على أبي عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي. فهذه خمس طرق لأبي عون. طريق نفطويه، وبعضهم يقول نفطوية، لكن المشهور أنه نفطويه بدليل أن الإمام ابن جريج طبعا كانت بينه وبين ابن ونفطويه يعني كان بينهما يعني مهاجاة، فالدليل على فالأبيات التي هجاه بها التي هجى ابن جريج بها نفطويه فهي يعني حتى أنه كان يقول ونصف اسمه الثاني دعاء عليه ويه، فهذا دليل على أنها نفط ويه وليس نفطوية، وإن كان بعض المحدثين يقول أنه على لغة المحدثين تكون نفطوية سبوية مرضوية، لكن الله أعلم. طيب، طريق نفط ويه هي الخامسة عن شعيب من المبنج والمصباح قرأ بها الصبط وأبو الكرم على الشريف بن فضل وقرأ بها على الكارزيني. ومن كامل المدني قرأ بها قرأها على أبي نصر منصور بن أحمد، لاحظ قرأ بها مع أن كل أسانيد الهذلي في عن أبي نصر منصور بن أحمد في الكامل كلها بالإخبار، وإلى الآن ما صادفنا ابن الجزري نقل عن سند الهذلي عن أبي نصر عن أبي نصر منصور بن أحمد اللي هو القهندزي بالإخبار إلا في موضع موضعين، وإلا كل الأسانيد كلها الشيخ عند ابن الجزري كلها جعلها قراءة، قرأ بها الهذلي على أبي نصر، وقرأها على أبي الحسين علي بن محمد الخبازي، وقرأ الخبازي والكارزيني على أبي بكر الشذاي. ومن المبهج أيضا ومن المصباح لأبي الكرم قرأ بها هو وصف الخياط على الشريف عبد القاهر، وقرأ بها على الكارزيني، وقرأ بها الكارزيني أيضا على أبي الفرج الشنبودي، وقرأ بها الشذاي والشنبودي على أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه النحوي. ومن كتاب المصباح لأبي الكرم الشهرزوري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد الخطيب، إذن هنا أخبرنا إجازة. وبإسناد المتقدم في كتاب السبعة لابن مجاهد إلى الخطيب المذكور قال أخبرنا بها أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني قال أخبرنا أبو بكر بن مجاهد قال أخبرنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد نفطويه. فهذه سبع طرق لنفطويه. طبعا الشيخ هنا يقول انه ابو بكر بن مجاهد قال اخبرنا ابو عبد الله، يعني هذا الاسناد يدل على ان ابن مجاهد روى عن نفطويه. وحقيقه رجعت الى كل كتب التراجم التي وقعت عندي لم اجد، يعني لا في كتب تراجم القراء ولا في كتب التراجم تاريخ بغداد وغيره ما وجدت أن ابن مجاهد يروي عن نفطويه. حتى كتب الأدب رجعت إليها الموجود عندي منها قليل لم أجد أن ابن مجاهد يروي عن نفطويه. وحقيقة هذا في يعني في النفس منه شيء، لكن ابن مجاهد أكبر من نفطويه ب21 سنة أو ب19 سنة تقريبا 19 سنة يعني ابن مجاهد أكبر من نفطويه ب19 سنة. فهل هذا الواقع هنا هل هو من النساخ هل هو سهو من الشيخ لا أدري، لكن الكتب يعني حتى الكتب التي تروي إسناد نفطويه كم مصباح ما فيها هذا الكلام، يعني ما فيها الكتاني عن، ولهذا قلت لم أجد في السبعة لابن مجاهد ولا في أي كتاب من كتب القراءات الموجودة كالمصباح والغايتين غاية ابن مهران وغاية مجاهد والكامل أن ابن مجاهد قرأ على نفطويه، بل لم يذكره في أسانيده لعاصم البكة، هل ذكره في إسناد في الكتب الأخرى؟ وعلى كل هو إسناد إجازة ونفطويه إسناده إجازة أيضا. طيب بل لم يذكره في أسانيده لعاصم البتة، فهل هو سهو من المؤلف خاصة وأنه لم يذكر نفطويه ضمن شيوخ أو تلاميذ ابن مجاهد مع تصريحه أي ابن الجزري بأن الكتاني سمع الحروف من نفطويه وهو الموافق لما في المصباح؟ تمام. وعلى كل فهذا إسناد إجازة وقد يكون أدائيا لابن الجزري. ها؟ لا هو ممكن، لكن ما في يعني ما في توثيق لهذه المعلومة، يعني ما وجدت في الكتب ما يوثق أن نفطويه قرأ أن نفطويه أجاز ابن مجاهد. هو يعني في الاحتمال احتمال، ما يعني ما في ما يمنع حتى وإن كان صغير عن أصغر منه، لأنه من عادة العلماء أنهم يرون أكبر منه، يعني يرون عن من هو أصغر منه خاصة إذا كان له شأن. لكن ما وجدت لا في كتب القراءات ولا في كتب التراجم ما يدل على ذلك. هناك نص في مزهة الإباء في تراجم الأدباء أو حاجة زي كده، فيها نص، هذا النص كأنه يقول، طبعا واحد ينقل عن يقول سمعت ابن مجاهد يقول إنه يعني ما ندم على شيخ من الشيوخ على لم يأخذ عنه كندمه على أنه لم يأخذ مباشرة عن المبرد، مع أنه كان زمنه معاه هذا، لكن طبعا المبرد وثعلب كان بينهم كثير من المناوشات وما يكون بين الأقران، فكأن الإمام ابن مجاهد كأنه كان يميل إلى ثعلب. تمام. فما يلانه أو ميله إلى ثعلب كأنه كان السبب في أنه ضيع عليه فرصة الرواية عن الإمام المبرد، ولهذا يعني قال هذه الكلمة. فهذا الكتاب فيه هذا الكلام، واحد ينقل عن ابن مجاهد يقول سمعت ابن مجاهد يقول، يعني معنى كلامي ما ندمت على عدم أخذي عن شيخ كندمي على عدم أخذي عن المبرد، وبعد مباشرة يقول وقال سمعت نفطوي يمدح المبرد. حسب هذا السياق يكون وقال تعود على ابن مجاهد. نعم، لكن النفس ما يعني سبحان الله، يعني النفس حتى كنت أنا كاتب هنا قد يكون قد ثبت أن ابن مجاهد سمع نفطويه يمدح ابن مجاهد سمع نفطويه يمدح المبرد وبعدين تنزيها إلى الباب. لكن لما رجعت إلى يعني إيش معنى يعني هذا الكتاب وحده يذكر هذا السياق، لكن لما رجعت إلى أصوله فوجدت إنه يعني صاحب الكتاب نسبة للباء هذا إنه اختصر المنقولات، وهذا الكلام إنما هو للصرافي، كلام للصرافي وليس لابن مجاهد، لأنه يعني المصدر الذي نقل منه وهو أعتقد أنه طبقات النحويين أو مراتب النحويين لعبد الواحد لأبي الطاهر عبد الواحد بن أبي هاشم، وهو رسالة صغيرة فنقل عنه هذا الكلام وقال الصرافي، والصرافي معروف أنه من تلاميذ نفطويه، فالصرافي هو الذي سمع نفطويه يمدح المبرد. أما السياق الموجود في النزهة فلو كان صحيحا يكون يثبت هذه المعلومة، لكنه والله أعلم ما وجدت غير هذا الكتاب واتضح أنه يحتاج إلى تحرير. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وقال مفتويه أبو عون المثلثي والقاف اللائي والقاف لاني والأصم خمستهم على أبي بكر شعيب بن أيوب بن رزيق لتقديم الراء الصريفيني، إلا أن مفتويه قرأ الحروف، فهذه 38 طريقا لشعيب. طبعا حتى الأصم يقول حدثنا شعيب، يعني مو بس لمفتويه الذي قرأ الحروف، والأصم أيضا هناك قال: ومن طريق أبي حمدون من طريقين، طريق السواف وهي الورى عن أبي حمدون من 3 طرق، طريق الحمام من 8 طرق، من كتاب التجنيد قرأ بها ابن فحام على أبي الحسين الفارسي، ومنه أيضا وقرأ بها على أبي إسحاق المالكي، وقرأ بها على أبي علي المالكي، ومن كتاب الروضة لأبي علي المالكي المذكور، ومن كتاب أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي اللي هو غلام الهراس، ومن المستنير قرأ بها ابن السوار على أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط، ومن كتاب الجامع لأبي الحسن الخياط المذكور، ومن الكامل قرأ بها المذلي على تاج الأئمة ابن هاشم، ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبي نصر أحمد بن علي بن محمد الهاشمي إلى آخر سورة الفتح، ومن التذكار لابن شيطة، وقرأ بها ابن شيطة والهاشمي وابن هاشم والخياط والعطار والواسطي والمالكي والفارسي 8 على أبي الحسن الحمامي، فهذه 11 طريقة للحمامي. طريق ابن شاذان وهي الثانية عن الثواب من كتاب الغاية لأبي العلاء، قرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسين المزرفي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن علي الخياط، وقرأ بها على بكر بن شاذان. طريق النهروان وهي الثالثة، النهروان وهي الثالثة عن الثواب من كتاب أبي العز، قرأ بها على أبي علي غلام الهراس، ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن السوار على أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط، ومن كتاب الجامع للخياط المذكور قرأ بها الخياط والعطار وغلام الهراس على أبي الفرج النهرواني، فهذه 5 طرق للنهرواني. المستنير هذه الطريق ليست في المستنير، بل الذي فيه الخياط قرأ على الحمام على بكار، وكذلك في جامع ابن فارس ليس فيه قراءة الخياط على النهرواني. هنا الشيخ يقول: ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن السوار على أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط، ومن كتاب الجامع للخياط قرأ بها الخياط على أبي الفرج النهرواني. في كتاب المستنير ما في قراءة الخياط على الخياط على الحمامي على بكار، بينما الشيخ هنا يقول في جامع ابن فارس الخياط قرأ على النهرواني. وضحت؟ وفي كتاب المستنير الموجود فيه قراءة الخياط على الحمامي على بكار، إذن ما في قراءة الخياط على ابن فرج النهرواني. واضح؟ فالطريق اللي هي قراءة من المستنير قراءة ابن السوار على الخياط على النهرواني ما هي موجودة في المستنير، وقراءة الخياط على النهرواني ما هي موجودة في جامع ابن فارس. وضحت؟ المستنير ذكر عنه طريقين، ابن السوار على ابن العطار وابن الحسن الخياط. يعني في ابن السوار، ابن السوار على كلام ابن الجزري المستنير قراءة ابن السوار على أبي علي العطار على ابن فرج النهرواني، هذه موجودة في المستنير. في المستنير على حسب كلام ابن الجزري قراءة ابن السوار على ابن الحسن الخياط على ابن فرج النهرواني، هذه ما هي موجودة لا في المستنير ولا في الجامع. يعني قراءة الخياط على النهرواني ليست موجودة لا في المستنير ولا في جامع ابن فارس. هذا الشيء، عدم وجود هذين الطريقين في الكتابين المذكورين، حقيقة جعل الدكتور أيمن يقول يجب طرح هذين الإسنادين لابن سوار والخياط فتبقى طرق النهرواني 3. يجب طرح هذين الإسنادين، يعني أنت يا ابن الجزري جبت لنا هذين الإسنادين نحن نروح نطرحها، لا نعتبرها لا نقرأ بها. ما رأيكم؟ وبعدين الناس بيلومون العبد الضعيف انه بيقعد بيكتب بعض النقد على بعض اجتهادات هي تنسف النشر. على اي اساس نطرح اسناد لاي كتاب؟ يعني ما منذ ان كتب ابن الجزر النشر الى يومنا هذا ما احد اقترح انه. وعلى فكره هذا ما ليس هذا الموضع الوحيد الذي الدكتور يعني يقترح فيه طرح السنة يعني طرح أو تغيير، هذا موجود في تحقيقه حفظه الله. فلكن يجب طرح إلا إذا كان الشيخ، وهذا الذي أظنه به وأظنه أنه يقصد أنه طرح تعدادها. إذا كان طرح التعداد ما في إشكالية، مو مشكلة الجزء يخليها خمسة وتخليها ثلاثة ما في إشكالية، لكن العبارة يعني قلقة أو تقلق لأنها عامة. فقد يفهم منها الذي لم يتمرس على كلام العلماء، قد يفهم منها أنه يجب طرحها نهائيا. وهذا لا أعتقد أن الشيخ يقوله أو يقصده، وإنما يقصد لا نعدها في الحساب، مو أننا لا نعدها كإسناد لابن الجزري حتى ولو لم يكن في جامع ابن فارس. هذا يعني الذي أستطيع أن أؤول به كلامه مع يعني التحفظ على كلمة يجب طرح هذا الإسناد أو طرح هذين الإسنادين، والله سبحانه وتعالى أعلم. طريق النحاس والخلال، وهما الرابعة والخامسة عن الصواف من كتاب المصباح، قرأ بها أبو الكرم على أبو القاسم عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على القاضي أبو العلاء الواسطي، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن النحاس وأبو الحسين أحمد بن جعفر الخلال. على كلام الجزري إن الاثنين قرأ على النهرواني، المستنير قراءة ابن سوار على أبي علي العطار على النهرواني، هذه موجودة في المستنير. هذه اللي ما هي موجودة لا في المستنير، يعني قراءة الخياط على النهرواني ما هي موجودة لا في إسناد المستنير، وما هي موجودة في كتابه هو نفسه الجامع. احنا قلنا وهذا كثير جدا، لو اعتبرناه خطأ أو غفلة أو سهوا لانتفى الحفظ وانتفت الثقة بابن الجزري. لأنه لا يعقل إمام يؤلف كتاب والأمة تستلمه وتقبله وهو نفسه يقبله ولا يغير فيه، ويكون مليئا بهذه الملحوظات التي هي أنه يقول موجود في الكتاب الفلاني وغير موجود في الكتاب الفلاني. يعني هذا لو تكررت 10 مرات مع 1000 طريق تنبلع، ممكن نقول هذا سهو وهذا، لكن أنها تكون كمنهجية. فلما رأيناها كمنهجية أنا يعني أخرجها على أنه منهجية عند الإمام ابن الجزري، كما ذكرنا قبل قليل أنه أحيانا إذا قال من الكتاب الفلاني وليست موجودة في الكتاب الفلاني، كما قلنا في كتاب الترخيص لأبي ماشر، هي تكون مقصود قصده أنه قرأ بهذا الطريق بالإسناد الذي قرأ به الكتاب، لكن صاحب الكتاب لم يضع هذه في كتابه، يعني قرأ هذا الطريق على النهرواني. هو ما أحد يستطيع أن ينكر أن الخياط قرأ على النهرواني موجود، لكن ما وضعها في كتابه. فيقول ابن الجزري لما قرأ بهذا الطريق وصل إليه عن طريق الأداء بنفس السند، يعني بنفس الشيخ اللي قرأ عليه إسناد كتاب الجامع، ولما وصل إلى كتاب الجامع إلى إلى إلى, إلى الخياط، يكون الخياط أجاز تلاميذه بهذا الطريق لكنه لم يجعله في كتابه. وهذا قلنا الدليل الواضح عليه موجود في تلخيص بمعشر، فاكر لما كنا نتكلم على بالمعشر ذكرنا هذا هذه المسألة. فيكون ابن الجزري، ولهذا لما تجد الطرق التي فيها هذا الكلام هي تجدها الثالثة أو الرابعة، ما تجد الطريقة الأولى غالبا. لكن لو أولناها هذا التأويل وشرحناها هذا الشرح نسلم من هذا الاعتراض كله، لأنه موجود في الواقع، موجود ابن الجزري عنده أسانيد عن الكامل، عن الهذلي لم يضعها في الكامل، عنده أسانيد عن الداني لم يضعها في، لم تصلنا في كتب الداني لم يضعها في كتبه. فيكون مقصوده أن هذا الطريق لما يذكره من كتاب المستنير أنه يقصد أن هذا الطريق قرأه وصله أداء بالسند الذي وصل به كتاب المستنير، لكن المستنير صاحب المستنير لم يضعه في كتابه. وتنحل المشكلة بدل أن نتهم ابن الجزري وأسانيد ابن الجزري. والله أعتقد لو أحد جمع هذه الملحوظات التي يذكرها المتأخرون، ولا أقول المتأخرون وإنما أقول بعض المعاصرين الذين لم يعيشوا مع ابن الجزري، ابن الجزري الذي لم يعش معه ويتنفس أسلوبه لم يدرك منهجيته، من ينظر إلى كتاب النشر فقط حتى أوثق منه المعلومة كما قلنا قراءة تصفح ومطالعة لم يدرك خفايا منهجية ابن الجزري. هذه من خفايا المنهجية حق ابن الجزري، وهي إلى الآن يلزم أنها تأويل صحيح وشرح صحيح حتى وإن كان غير موجود في كتاب الجامع. فهو يقول لك ومن كتاب الجامع، يعني ومن السند الذي قرأت به كتاب الجامع، فإن كان موجود فهو من السند الذي قرأه، إن كان غير موجود يكون ابن الجزري كما قرأ بمضمن القرآن بكتاب الجامع جامع ابن فارس يكون قرأ بهذه الطرق التي وصلته عن ابن حسن الخياط، والخياط لم يضعها في كتابه. مسألة إنه الكتاب الفلاني لم يضع فيه هذا الطريق هذه ما هي مسألة، هذه ما يعني لا يقف عندها إلا المبتدئ في النشر أو المبتدئ في عملية اطلاع على كتب القراءات. القراء لا يوجد أحد من القراء التزم بأنه يضع جميع أسانيده، ولهذا تجد كلهم يقولون يعني من وضع أسانيد يقول هذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا بعض. طيب هذه بعض الداني ما قال لك هذه كل الأسانيد التي قرأت بها. أبو العز عنده أسانيد ليست موجودة لا في الكفاية كما قلنا الحصة الماضية، ليست موجودة في الكتاب الكفاية الكبرى، وليست موجودة في الإرشاد، وليست موجودة عند الوزير ابن هبيرة الذي ألف كتابه في القراءات وبناه على أسانيد أبو العز، وليست موجودة في كتاب غاية الاختصار التي قرأ بها أبو العلاء الهمذاني قرأ بها على أبو العز عدة طرق عن أبو العز في كتاب غاية الاختصار يقول قرأت على أبو العز. ترجع إلى كتاب الكفاية ما تجدها، ترجع إلى كتاب الإرشاد لا تجده، ترجع إلى كتاب ابن مبيرة لا تجده. هل أبو العلاء دلس على أبو العز؟ ما دلس. هل أبو العز قال لك أنا أسانيدي فقط أضعها لك في الكفاية والإرشاد؟ ما وضعها. هل أبو العز الذي كان هو مقرئ واسط يعني ما قرأ إلا على عن الغلام الهراس واللي نايم يصحى؟ أنا معلش ظنيتك في المحاضرة، يعني عندي لما الطالب ينام أقول له اللي نايم يصحى، ظنيت نفسي في الجامعة. يلا المهم، فهذه أدلة تؤكد منهجية ابن الجزري أنه ما خرج عن منهجية العلماء. كون أن هذا الإسناد قال إنه في الكتاب الفلاني وليس في الكتاب الفلاني كيف ندافع عنه؟ ندافع عنه بهذه الطريقة وهي طريقة علمية صحيحة. ابن الجزري قال لك أنه في هذا الباب كله معتمد على الأداء، فما وجدته في الكتب فهو خير وبركة، ما وجدته منسوبا للكتب وليس فيها هذا ليس خطأ وإنما هو وصله بالأداء، لأن الأداء هو الشرط الأساس عند ابن الجزري. لأنه قال وها أنقل لكم الأسانيد بالطرق التي أدت لنا بطريق النص بطريق الأداء، فهذه طرق أدائية لابن الجزري. كون إنك تطرحها ما أدري هل تقبل ما تقبل، هذا كلام مو صحيح، لا يجوز طرحها، لأن طرحها أو إنكارها هو افتتات على ابن الجزري في أسانيد كتابه، في أسانيد كتابه. طيب هل ابن الجزري لما ألف النشر ولا مرة كذا ما قال خلينا أرجع أقرأ من أول إلى آخره؟ طيب المنافسون له في زمنه وقطعا كان له منافس، إن لم يكن واحد فأكثر. طيب أين هم؟ كيف يخرج عليهم الإمام في عصرهم وهم لا زالوا في عصر الرواية؟ عصر ابن الجزري عصر الرواية، مو زي عصرنا نحن الحين عصر الوجادة، احنا ما عندنا رواية. بعد ابن الجزري وبعد عصر ابن الجزري انتهت الرواية، حتى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما أدرك الرواية، ما عنده رواية. لكن في زمن ابن الجزري أهل الروايات كلها موجودة، شيوخ ابن الجزري لا زالوا موجودين، وأقرانه وأصحابه لا زالوا موجودين. طيب يعني ما أحد منهم يعني استوقفته هذه المسائل، لأن قضية منهجية في التأليف. لا يظن واحد أن ابن الجزري لما يقول أنه في الكتاب الفلان يعني أنه 100% لازم تحصلها ولا يكون ابن الجزري، لا، القضية ليست هكذا. وهذا الكلام أقول لك بعد 20 سنة مع عايش مع ابن الجزري، ما يعني ربما في قبل 20 سنة لما كنا أقرأ النشر قراءة سطحية ربما كثير من الأمور ما كنا نعرفها وتفوتنا، لكن لما تعيش مع الكتاب وتقابل الكتاب بالمناهج المؤلفين السابقين ستدرك ابن الجزري، وإن مد الله في العمر ستجدون دراسات ربما الكلام الذي نقوله يكون هو اللبنة التي يبنى عليها، لأن هناك من هو أعلم من العبد الضعيف، هناك من هو أذكى منه، هناك من هو أعقل منه، هناك من هو أنشط منه. لكن القضية تحتاج إلى دراسة الكتاب بمعنى الكلمة، ولا نزعم أننا درسنا الكتاب دراسة بمعنى الكلمة، ولا أعلم أن أحدا من المعاصرين درس الكتاب النشر دراسة بمعنى الكلمة، لنكن واقعيين. وإلا لو الجميع درس كتاب النشر دراسة يعني علمية صحيحة بدل أن يكون مجهود شخص واحد، صعب جدا. يعني انظر إلى هذه المحاضرات التي نلقيها عن كتاب النشر وما نكتبه عن كتابنا، هو مجهود فرد واحد، قد يكون غالبه ليس صوابا، لكن لا شك أن فيه ما هو صواب. وانظر إلى الدكتور أيمن 30 سنة في النشر، وقبل فترة لما كان معنا هنا الشيخ ابن الشيخ الكردي محمد الحسن الكردي، نعم نقل لنا رواية عن أبيه رحمة الله عليه أنه كان يقول للشيخ أيمن حفظه الله، كان يقول له متى تخرج النشر؟ فالشيخ أيمن كان يقول له يا مولانا النشر يحتاج إلى رجال، وهو صادق في هذا. النشر لا يمكن أن يدرس من خلال مجهود شخص واحد، ولهذا كل ما يكتب عن النشر وكل ما نكتبه عن النشر من بيان أخطائي ومن بيان أخطاء غيري إنما هو طريق في إظهار هذا الكتاب وجعل الناس يستفيدون منه ويظهروا محاسنه. الناس تظن أنه فقط هو أسانيد، صحيح هي الأسانيد هي الفرق اللي بين ابن الجزري وبين غيره، لكن طريقة المنهجية وطريقة التأليف والخفايا العلمية الموجودة فيه ما هي موجودة في كتاب آخر. ولا نظن أن واحد بكلمة منه يستطيع أنه ينسف النشر، ما هو صحيح. لو مدحت ابن الجزري لن تقدم ولن تؤخر، ولو أخرجت ما تسميه أخطاء لم تؤثر ابن الجزري. وما عندهم علة، كل الذين وجدتهم أو قرأت لهم جل الذين قرأت لهم مما يظنون أنهم ينتقدون به ابن الجزري كله كلام في الهواء مبني على قاعدة كلمة حق يراد بها باطل مبني على أن ابن الجزري غير معصوم، فيأخذون كلام ابن الجزري ولا يفهمونه، ولا أحاشي أحدا من المعاصرين. طبعا الذين كتبوا في النشر، لا تكلم عن الشيوخ الكبار، الشيوخ الكبار الشيخ المرصفي الشيخ المتولي، هؤلاء العلماء الكبار، هؤلاء قدروا لابن الجزري قدره، وقدروا للنشر قدره، وعرفوا ما فيه بنور العلم وبنور نور الله به قلوبهم وفهموه. أنا أتكلم على الضعفاء أمثالي، ياما وجدنا عبارات تقدح في حفظ ابن الجزري، وعندما تناقشه يقول لك ابن الجزري يا أخي مو معصوم. الأسبوع الماضي واحد يقول يا أخي أنت تقدس ابن الجزري، طيب قلت له وأنت تشيطن ابن الجزري، أيهما أفضل، من يقدس ابن الجزري أو من يشيطن ابن الجزري؟ هذا رجل ختم الله به العلم، ولا هو ولا محب أحد ممن يحبه يدعي له العصمة. لكن افهم ابن الجزري وافهم كلامه وبعد ذلك ناقش، أما فقط تأخذ بالسلبيات، تأخذ بالظواهر. وأكبر دليل بالإسناد المتقدم الآن الذي ذكرناه، وهذه جزئية وما سبق كثير وما سيأتي قد يكون أكثر. فابن الجزري إذا وقفت معه أي نص عند ابن الجزري وتأملته ستجد أنه غير مخطئ، أو أنه اختار قولا أنت لم تختره أو غيره من العلماء لم يختره. وأتكلم عن المسائل العلمية، ما أتكلم عن مثل أنه فلان هذا قرأ على فلان ولا فلان ما قرأ عليه، هذا ما يذات أهمية. وما أدري إيش اللي خلانا نخرج من هذا الكلام، كل منك يا ديب يا صغير. طرق هذه غير موجودة، معنى ذلك أن هذه تكون طرق أدائية. لا شك. قبل أن يكون مثلاً مسواك، يعني مثلاً مثلاً يكون مستنير وجه كذا وكذا، حتى إذا كان مقصور نقصه على هذا. ما فهمت كيف نقصه على هذا؟ يعني لأنه طرق مستنير على العطار والخيار، لأن الخيار مش موجود، كل طريقة أداء. طيب. بعد ذلك ما يأتي في ذات الكتاب يقول من المستنير مثلاً كذا. أنا ما أبغى أزعلك، أنا لكن وما أبغى أزعل إخواننا بتوع التحريرات. التحريرات منهج جاء بعد ابن الجزري ب200 سنة أو 300 سنة. الأمة بين ابن الجزري وبين خروج التحريرات لا تعرف هذه التحريرات. ابن الجزري ما حتى ما قام به الشيخ الإزميلي رضي الله عنه، والشيخ المتولي رضي الله عنه، اللهم ارضى عنا وعنهم يا رب، دراسات غير كاملة. هل الزميلي يزعم أنه قام بالتحريرات 100%؟ لا يستطيع أن يزعم، هي اجتهاد منه. ابن الجزري لم يجعل كتابه للتحريرات، ابن الجزري نفسه لم يجعل كتابه للتحريرات. والدليل بس ما عندي لو ذهبنا إلى بعد ما ننتهي، لو دخلنا في الأصول في الإدغام في الإمالة في ثم الفرش، يذكر لك وجه إذا الخلاف عن واحد ولا عن اثنين، يذكر لك مثلا لو خلاف عن قانون مثلا ولا عن أبي نشيط، يقول لك من كتاب فلان وكتاب فلان ويسكت، مع أن ابن نشيط له أكثر من 20 كتاب، يعني 20 رواية فيها أبو نشيط. ابن الجزري يذكر لك 2 أو 3، وأكثر ما يذكره ممن هو ليس من طرقه، وهذا ما انتبه إليه المحررون. أنا ما عندي الكتاب، وإلا كنت أجيب لكم مثال. في كتاب عندك طبعة مجلد واحد؟ اللابتوب في كتاب، هذا ما في، هذا في بس الأسانيد. يعني مثلا يجيب لك أي مسألة، سواء في الرآت سواء في اللامات سواء في وبعدين التحريرات 90% كلها في الودود كلها. أدينا أي باب كذا عشان نمثل على هذه، أي حاجة عشوائية، أي حاجة الجزء الثالث صدق هو عندي في الكتاب بس ما عندي نت. هذا ايش يعني؟ اه لسه ما يبغى له نت قبل ما يفتح. يحمل. طيب ايوه هذه رسانين هذه الشيء. ابغى لي فيه وصول. طيب فانا قصدي لما نجي عند اي كلمه قبل ما يفتح نجي عندي اي كلمه ها هذه كل الطرق علاش. المهم فانا قصدي لما يذكر الطريق عن قانون ولا عن ابو نشيط ولا عن خلاف ولا عن ادريس ولا يذكر لك واحد او اثنين من الذين هم من طرقه والبقيه كلها متابعات وشواهد. يعني لما اقول لك وهذا وروى الإزغام مثلا عصمة عن أبي عمرو، إيش دخل عصمة عن أبي عمرو في طرق أبي عمرو؟ عصمة ليس من الطرق التي انتقاها. ولهذا تجد المذكورين أكثرهم ممن ليسوا من أهل طرق النشر. فابن الجزري لو كان يريد أن يحرر بهذه الطريقة التي ذكرها العلماء المتأخرون ما أخلى كتابه من هذا، ولما قال لك أنه سيذكر المتابعات والشواهد، أو لألف ولو رسالة صغيرة في التحريرات يعطيك عليها قواعد. مثلا طيب فروى مثلا واختلفوا فيما إذا إحال بين الحرف واللام فيه ألف، فروى كثير منهم ترقيقها من أجل الفاصل بينها ونبي في التيسير والعنوان والتذكر والترخيص والتبصرة واحد الوجهين، وروى الآخرون تغليظها. طيب هل الآن المجموعة الأولى الذين رووا ترقيقها هو ذكر التيسير والعنوان والتذكرة وتلخيص بالنين والتبصرة والهداية والهادي والكافي وتلخيص بالمعشر، خمسة كتب ستة كتب هذه فقط، هل هذه الكتب هي التي ذكرت الترقيق؟ طيب وبعدين ذكر وروى الآخرون، فمعناه أنه لو كان ابن الجزري يريد أن يحرر لما ترك مجالا للذين يرققون إلا وذكرهم، يعني ما يذكر لك بعضهم، ولهذا ما وقع لأنه سيكون حكم المسكوت عنهم. وذكر هؤلاء المتأخر وذكر الذين يقرؤون بالوجه الآخر، وقال وروى الآخرون اعتدادا وهو اختيار الداني وصاحب الكافي وابو معشر، يعني ثلاثة. طيب لنفرض أن هؤلاء الذين يرققون هم هؤلاء فقط الخمسة، وهؤلاء الذين يغلظون هم هؤلاء الثلاثة، طيب الباقون البقية الكتب أين هي؟ ما حكمها؟ فمعنى ابن الجزري كان يقرأ بظاهر النشر وبظاهر الطيبة، لا علاقة له بهذه التحريرات، لا علاقة له بهذه التحريرات، فإخراج هذه التحريرات وإن شاء الله إذا وصلنا مكانها تكون. فأنا قصدي أنه يذكر أحيانا حتى في هذا، شوف حتى في هذه الكتب ذكره لهذه الكتب، لو رجعت إليها في قسم الأسانيد ستجد مثلا أن بعضها ليس له ذكر في طريق الأزرق. طيب إذا ابن الجزري ما كانت تعني هذه التحريرات، وعندما قال ملتزما التحرير كما قلنا سابقا لا يقصد ملتزم التحرير بالذي ذكره هنا، وإما يكون أخبرنا عن شيء غير واقع في كتابه. أنت تقول ملتزما بالتحرير، طيب فين التحرير اللي تقول لنا عليه؟ أنت حررت الطرق، تحرير ابن الجزري هو في الطرق، أما في ذكر الأوجه في الفصول في الأصول وفي الفرش هو لم يلتزم هذا التحرير، وإلا لو التزم التحرير لما كان داعي له لاختياره. هو يذكر لك أقوال العلماء ومذاهب الخلاف واختيارات الباقين ثم يقول لك اختيار. يعني قضية التحريرات أنا عشت فيها خمس سنوات تقريبا أو أربع سنوات، يعني ما لا أريد أن أقول رأيي الخاص فيها حتى لا يزعل علينا أهل التحريرات، لكن كل هذه كتب التحريرات الآن لا أحد يستطيع من مؤلفينا، لا من الكبار رحمة الله على من مات منهم ولا الموجودين، وإن كانوا شيوخ لا يستطيع أن يقول لك أنه يحرر كل كلمة وكل قراءة في القرآن من أوله إلى آخره. طبعا بعض الناس أهل التحريرات يجي ويكتب أنه هناك من يطعن في التحريرات، هذا كلام فاضي، كلام فاضي، مع احترامنا لمن يقوله أنت تريد، أنا ما أقول لك أنك تلزم الأمة لأنه لا أحد يستطيع أن يلزم الأمة، ولا نتهم أحدا لا من أهل التحريرات ولا الطاعنين في التحريرات ولا غيرهم، ما نتهم أحد بأنه يريد أن يلزم الأمة، لأن الأمة في غنى عن أي شخص الآن أنه يلزمها بمسألة يعني من مسائل فرض الكفايات. لكن أنك تعطي لهذا التحرير يعني تعطيه يعني هالة، وتكون كأنها مطعن في من يطعن في هذه التحريرات كأنه يطعن في القرآن، على قول الشيخ القسطلاني رحمة الله عليه، من لم يقرأ بالتحريرات يعني بهذه لا يجوز، من خرط الناس كلامه فكأنه يقرأ ما لم ينسب. صعبة شوية. بعدين نأخذ التحريرات من المتولي الإزميري. طيب المتولي والإزميري هم أعظم من كتب في التحريرات، لم يكملا، ولو استخرجت باب المد المحررون ما عندهم شيء يقولونه. يعني باب المد جل التحريرات هي في باب المد، على هذا المد أبو قصر يأتي فيك كذا، وعلى هذا التوسط يأتي فيك كذا، وعلى هذا يأتيك ترقيق الراء، وعلى هذا طيب وبعد كذا، فاجعلها من اجتهادك، ما حد يقول لك شيء، لكن لا تجعل أن هذا التحرير الذي تقول به لا تجعله وتعطيه القباسة على أنه هو مراد ابن الجزري. انتهينا، لا تدخل لي ابن الجزري، قل لي إنها اجتهادك، إنها تحريراتك، تحريرات الشيخ الإزميلي، أما إنك تعمل تحريرات وتقول إن هذا هو التحرير حق ابن الجزري، طبعا يجب واحد يقول لك لا، وما حد يقول إن هذا تحرير ابن الجزري، لكن أنت تحررون النشر، وتحريرهم للنشر أدى بهم إلى إدخال في النشر ما لم يدخله ابن الجزري، وإخراج ما في النشر ما لم يخرجه ابن الجزري. أنا لا أتكلم على التحريرات كحكم، أنا أتكلم على هذه القدسية التي يقول بها بعض أصحاب التحريرات ويدافعون عنها كأن الذي ينتقدهم أو ينتقد سميعهم كأنه يعني ما أدري يعني كأنه عدو لله ورسوله حاشا، أو كأنه عدو، حتى إن شيخا منهم يعني جلست 10 سنوات أسمع عنه، والله لا أعرفه، لو رأيته في ذلك الزمن ما أعرفه، بلغه أحدهم أحد تلاميذه بلغه أن العبد الضعيف يطعن في التحريرات، بعد 10 سنوات تقريبا أو 8 سنوات صادف أو كتب الله أنني ألتقي مع هذا الشيخ، فأول كلمة يقولها لي أنت تطعن في القرآن، لا أعرفك ولا تعرفني، ولو رأيتني قبل الآن وعرفتني فلان ما عرفتني، ونفس الشيء لو لم يقل لي أنك فلان ما عرفتك، فقلت له كيف أطعن في القرآن؟ قال لا، بلغني من ثقة أنك تطعن في القرآن. قلت له يا رأى الشيخ إيش اللي يطعن في القرآن؟ من الذي أخبرك؟ وماذا قال لك؟ قال أنت تطعن في التحريرات، وكتاباتك تطعن في التحريرات، وتلاميذك تقول لهم التحريرات. قلت له يا شيخ الطعن في القرآن كفر، والطعن في التحريرات قد يكون قربا إلى الله عز وجل، فشتان بين هذا وبين هذا. إيش يعني؟ هل وصل يعني تقديس التحريرات إلى هذه الدرجة؟ أطعن في التحريرات تجعلها طعن في القرآن؟ حاشا وكلا. فمثل هؤلاء الناس أو مثل هؤلاء العلماء هم الذين يعني ينبغي أن يعني يبسطوا المسألة وينظروا إليها على أنها مسائل علمية مختلف فيها. لك رأيك، الدين جميلة، أنا اقتنعت بهذا الرأي، عندي دليل، لا دخل لك به، لكن أنك تقول أن هذا الذي تعمله هو مراد ابن الجزري، طيب ابن الجزري غيرك يفهم غير ما فهمت عنه، ولا أحد يستطيع أن يقول أن هذا هو فهم ابن الجزري، يعني حتى ما نؤاخذ به الباحثين ونرى أنه صواب لا نستطيع أن نجزم أنه هو مراد ابن الجزري، وإلا نكون مجانين. لا أستطيع أن على قد ما كتبت عن ابن الجزري، والله لا أستطيع في مسألة واحدة أن أقول أن هذا هو مراد ابن الجزري، لا أستطيع. لكن حسب المعطيات وحسب الأدلة العلمية الموجودة هذا قد يكون هو مراد ابن الجزري. من عنده نقد ينقده، أو من عنده ما هو فمنه يقدمه. فكيف إذا كان في مسائل يعني ابن الجزري نفسه لم يعملها، فكيف تريد أن تلزم الناس، وكيف تريد أن ترفع من هذه المسألة العلمية؟ وكل منك خلتنا نخرج. أكيد إرجاع النشر، إرجاع النشر إلى أصوله هذا نقص. كيف يحرم من الجزر؟ أيوة. ما تتم. ابن الجزر لم يلتزم بكل شيء، يعني لم يلتزم فيها في كل موضع. ما أكيد، لأنه حتكون قابل للاجتهاد. ابن الجزري أعطاك الأسانيد وأعطاك اختياره وأعطاك ما هو عند العلماء السابقين، هذا ونظم هذا في الكتاب الطيبة أو في نظم الطيبة. كون إنك أنت تبغى ترجع إلى الكتب اللي ما حصلتها، الآن عندنا يمكن 15 كتاب غير موجودة من كتب ابن الجزري، ماذا ستفعل؟ ستقول نأخذ بها على ثقة ابن الجزري؟ إلا وهذه كلمة حق يراد بها باطل. حتى الذين يقولون نحن من المتأخرين، أنا لا أقصد الشيخ الزمير والشيخ المتولي، وإنما بعض المتأخرين يقول لك أنا آخذ به ثقة بابن الجزري. طيب هو الكتاب اللي عندك يخالف ما ذكره ابن الجزري، ما أخذت بثقته مع وجود الكتاب. طيب يعني الشاهد ما أخذت ثقته فيه، فكيف تأخذ ثقته في الغائب؟ يا إنك تأخذ ابن الجزري كله باختياراته، يا إنك تسيبه. ولهذا ابن الجزري الشيخ المتولي والشيخ الإزمير رحمة الله عليهما، لأنهما علماء ويحاسبون كل واحد منهم يحاسب نفسه بالكلمة التي يقول والتي يكتب، لما جاءوا في بعض الأمور التي يعني الأمور الحساسة في يعني في الدقيق يعني في الدقة، المتولي لم يتبع فيها الإزمير، وهي مسألة المسألة التي يحاسب يعامل نص ابن الجزري بالمطلق والمقيد في باب البسملة هناك، لأنه الاستعاذة أعتقد إلا السكت لخلت من طريق الإرشاد، لما ذكر أنه إدريس ما هو موجود في الإرشاد، بينما في باب البسملة نقل في باب البسملة أعتقد إلا السكت نقل أنه إدريس أبو العز ذكر السكت عن إدريس. طيب إدريس ما هو في الإرشاد نهائي، فكيف أنت من الجزري؟ فالشيخ الإزميري قال أنا أخذ تبع لابن الجزري، فما هو موجود عندك في الإرشاد، وأنت الشيخ الإزميري خالفت الشيخ ابن الجزري في مسألة أنك ما وقفت عليها في الإرشاد. الشيخ المتولي قال لا، أنا ما أتبع الإزميري في هذا، أحمل كلام ابن الجزري أتعامل معه على أنه نص فقهي يطبق عليه علم الأصول، أشوف المطلق والمقيد من كلامه وأتعامل معه. هذه المنهجية اللي عند هذين العالمين المفروض أنها تحرر، يعني نعمل بحث تحريرات بين تحريرات الشيخ الإزمير والشيخ المتولي وحنشوف. أما تأتيل إلى كتب لم تكتمل غير موجودة وتحرر منها، طيب لا نحب نتكلم، إن شاء الله هذه تكون آخر مرة نتكلم في التحريرات، فأنا أخذت عهد ما أتكلم في التحريرات، فلا يعني لا تحرجون. إيش بك كذا تطل فيه؟ تبغى تروح تقول للشيخ إنه تكلم؟ إذا الشيخ حيشوفني ما كنت جاي، بس لا تقول له ها؟ ولا تخليه يشوف الحلقة اليوم ها؟ طيب كم بقينا قرأنا حقة الشيخ الخلال؟ طيب وقرأ الخلال، نعم خلاص أيوة، نحن نكمل حد نص الطريق العلمي ونقف عنده إن شاء الله. بعدين وقرأ الخلال صح؟ إلا أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن حسن النحاس وأبو الحسن أحمد بن جعفر الخلال، وقرأ الخلال كلام ابن الجزري، وقرأ الخلال والنحاس والنهرواني وابن شاذان والحمامي على أبي عيسى بكار بن أحمد بن بكار بن بنان البغدادي، تمام، وقرأ بها على أبي علي الحسن بن الحسين الصواف البغدادي، إلا أن النحاس والخلال قرأ عليه الحروف، فهذه 19 طريقا للصواف. طبعا هناك عند قوله البغدادي قال ما ذكره المؤلف في هذا الطريق من المصباح أن النخاس والخلال قرأ على بكار يخالف ما في المصباح، حيث فيه أنهما قال حدثنا أبو علي الحسن بن الصواف إلى نهايته، فليس بينهما وبينه واسطة كما ذكر المؤلف هنا. وواضح اضطراب عبارة المؤلف عن عبارته الآتية، إلا أن النخاس والخلال قرأ عليه الحروف، فلو أخذنا بظاهرها لكان المعنى أنهما قرأ الحروف على بكار لا على الصواف. وأيضا فإن الحمام عن بكار عن الصواف في المصباح إنما هي لأبي الكرم من قراءته على الشريف أبي نصر أحمد بن علي الحمامي، مين قراءته على الشريف أبي نصر أحمد بن علي الحمامي ولا على الحمامي؟ ما تيجي مين أبو نصر أحمد بن علي الحمامي؟ ما أعرف، لعلها على الحمامي تناقش تراجع، والله أعلم. ما اسمه؟ ها؟ ما أدري، أنا أول مرة أنتبه لكلمة علي هذه، أنا خاف لا يكون أبي نصر بس أحمد بن علي الحمامي، تحتاج إلى مراجعة. نعم، طبعا الدكتور أيمن يقول في الصواب أن تسند، يقول الشيخ أيمن لم أجد في ترجمة المذكورين ما يفيد أخذ النحاس والخلال للقراءة عن بكار، والصواب أن تسند هاتان الطريقان عن الصواب مباشرة كما في المصباح. لا نريد أن نعلق، نكمل. طريق أبي عون وهي الثانية عن أبي حمدون من كتاب الكامل، قرأها الهدلي على أبي نصر القهندزي، وقرأها على أبي الحسين الخبازي، وقرأ بها على أبي بكر الشذائي، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحربي، وقرأ بها على أبي جعفر محمد بن علي البزاز، وقرأ بها على أبي عون محمد بن عمرو الواسطي، وقرأ بها أبو عون والصواف على أبي حمدون الطيب ابن إسماعيل بن أبي تراب الذهلي البغدادي، فهذه 20 طريقا لأبي حمدون. وقرأ أبو حمدون وشعيب على أبي زكريا يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسد الصلحي عرضا في قول كثير من أهل الأداء، وقال بعضهم إنما قرأ عليه الحروف فقط، والصحيح أن شعيبا سمع منه الحروف، وأن أبا حمدون عرض عليه القرآن، والله أعلم. تتمة 58 طريقا ليحيى بن آدم عن أبي بكر. طبعا الإمام الذهبي يقول أخذ شعيب القراءة عن يحيى عرضا وتلاوة، ماشي، ومنهم من يقول سماعا. أبو ماشر يقول عن النقاش عن الأصم حدثنا شعيب حدثنا يحيى بن آدم المعدل القافلاني عن شعيب عن يحيى، يعني قصدي أنه أبو ماشر الإسناد عند أبو ماشر هو إجازة وليس أداء، لكن بما أن الشيخ ذكره أداء فيكون رواه أداء، والله أعلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة بطريق العليمي عن أبي بكر، ونحاول أن نختم رواية شعبة الحصة القادمة بإذن الله، ونبدأ في رواية حفص، لأن حقيقة أسانيد حفص قد تأخذ معنا وقت وستفتح علينا أبواب أو باب أيوه شكرا، سنعرف أن بعض أصحاب التحريرات يذكرون لحفص تحريرا من كتاب الروضة، سنعرف أنه ليس موجود في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.